وجهة نظر. وجهة نظر. برنامج أسبوعي يأتيكم في كل ثلاثاء مع علاء الدين حسو. يختلف الناس فيما بينهم حول مفهوم الثقافة وجدلية المثقف. البعض يفهمها على أنها تكدس للمعلومات، والبعض الآخر يفهمها على أن حائط يزدحم بالشهادات والحقيقة، أن الثقافة هي حاضر مشحون بالماضي ومسكون بالمستقبل، وهي بحد ذاتها سلوك حياة وممارسات يومية يرتقي الفرد فيها بمجتمعه ليجعل منها مجتمعا مثقفا أولا ثم حضاريا. من هو المثقف؟ ما هي الثقافة؟ هذا ما ستكون هذه الحلقة من وجهة نظر مع الأستاذ سمير خراط من فرنسا. الأستاذ سمير خراط، مساء الخير. مساء الخيرات أستاذ علاء. أستاذ سمير، نحن قبل أن نبدأ بعملية المقدمة التي تحدثنا فيها عن المثقف، من هو المثقف وكيف يكون المثقف، نريد أن نسأل بداية كسؤال أساسي هو دائما يدور في التعريف المصطلح، بأن هذه كلمة المثقف أصلا لم تكن موجودة في ذات الدلالة التي تدل عليها الآن. هي كلمة ثقافة موجودة في اللغة العربية، ولكن كانت لا تدل هذه الدلالة التي نعرفها الآن التي تدل عليها الثقافة. فهل تطلعنا أولا بالتعريف، من هو المثقف؟ كما بينت أنت أستاذ علاء، كلمة المثقف حتى نقدر نفهم أبعاده وماذا تحوي بين أحرفها لازم نفهمها باللغة العربية أول شيء كمرجعية قاموسية. منين جاي كلمة مثقف؟ من كلمة ثقفة. فإذا أخذنا نحن ثقفة الشيء هي باللغة العربية وأخذنا تطويره في المجتمع في أبعاده وكيف انعكست على المجتمع، منلاحظ أنه كلمة المثقف كل ما تطور المجتمع كلمة المثقف تتطور معه. فإذا كلمة الثقافة تتطور مع المثقف ومع المجتمع بحد ذاته. فلذلك المفهوم الاصطلاحي إذا نأخذه كمفهوم اصطلاحي للمثقف هو الناقد الاجتماعي والمحلل الاجتماعي والمساهم في تجاوزات العوائق للمجتمع. فهون صار في عنا نحن لكلمة المثقف وظيفة. صار لاحظنا أنه صار المثقف لا يعني فقط ملم بأنواع معينة من القراءات والكتب، ولكن أصبح له وظيفة في المجتمع، لأنه صار دور له دور بأنه يتجاوز العوائق في المجتمع حتى يصل في مجتمعه إلى منظومة أكثر إنسانية وأكثر عقلانية. فإذا الكلمة أخذت أبعاد أكثر مما كانت نحن شفناها بالمصطلح القاموسي خلينا نسميه أو المعجمي. أخذت أبعاد اجتماعية ووظائف ومسؤوليات كلمة المثقف. طيب إذا نحن رجعنا على كتاب إدوار سعيد وهو الذي تحدث عن كتاب اسمه المثقف، هو بالأصل هذا الكتاب عبارة عن محاضرات أنه هو قدم للبي بي سي ثم طوره سواء كتاب، عبيقول فيها أن المثقف هو نوعين، وطبعا هو مستند مثل ما ذكرت انت قبل شوي لمفهوم جرامشي، وكان عبول انه مثقف هو نوعين، مثقف تقليدي ومثقف عضوي. اللي رايد اصل انا هون بتعريفه انه يشمل نوع المثقف اولا الكهنة المتعلمين الاداريين اللي هلا نحن عم نقول عنهم، وفي يعني وظيفتهم التفكير عندهم غير متجدد هيك مصنفون. عبقول في نوع تاني من المثقفين اللي الفهمهم انه هم المنسقين اللي يرتبطون ارتباط مباشر بالطبقات. بمعنى اخر نحن في عنا نوعين، يعني في واحد عبارة عن اطاري روتيني، هذا اللي دارس ياخذ شهادة بنقدر نعتبره، وفي ناس عضوي. بس انا سؤالي لك استاذ سمير، يعني المثقف يعني شرط يكون انه فقط انه عمليه يعني ما بنقدر نقول اللي بيعرف بالسكابه والحديد وبالصناعات كلها ما انه عنده درايه بالتسقيف كمان. لا هلا خلينا ناخذ فكره ادوار سعيد وانا بعطيك الفكره اللي انا شخصيا ارتئيه. نحن اذا كان نظرنا للمثقف لازم فاذا ناخذه نحن بقسمين او نقسم المثقف الى قسمين. قسم موسوعي هو الملم باكثر من مجال ثقافي. اما التخصصي مثل ما انت بينت التخصصي هو نمنا ناخذ مثلا تخصصي حامل شهاده المهندس مختص بالهندسه يفهم بالفراغيه يفهم بالحمولات الاسمنت والحديد والخرسانه ولكن لما هالمهندس تكون عنده ثقافه اجتماعيه اضافيه على اختصاصه بالهندسه يبدع اكثر لانه ليش بينتج عمل هندسي يتلائم مع المناخ والمجتمع أكثر. فإذا نحن بنربط في هالعملية ربطنا المتخصص والمثقف لحاله. المثقف لحاله هو الشخص الذي يملك من كل بستان زهرة ولكن كل زهرة إلى رائحة معينة عطرة وجميلة ولكن المتخصص أضاف إلى اختصاصه زهرات من المجتمع فأعطت لاختصاصه رائحة وأبداع جمالي أكثر. ذلك المختص لما منضيف عليه الثقافة يبدع. طيب نحن طالما بتعريف المثقف ونحن في هذا حوار نقاشي مع بعض لابد أنه نقدر نطلع كمان أنه مالك بن نبي هو من الرجال الذين تحدثوا عن الثقافة باعتبار بالاطلاع على الثقافة الفرنسية وأنت حضرتك بالثقافة الفرنسية راح ندخل في هذه المجال كمطلع أنه الأساس عم تجي من كلتشر أو الزراعة يعني الأساس التعريف الثقافة هني أنه ما قدر يقول مالك بن نبي في كتابه المشكلات في كتاب المشكلات أظن بهذا الكتاب يقول أن مشكلات الثقافة أصلا نحن التعريف الثقافي عنا حاليا يدل على شيء لم يكن موجود عنا بينما كان الثقافي مثل ما قلت أنه هو سريع الفهم وسريع البديهية بينما حاليا يأخذ دور أوسع فيه وهو اللي رايد أنا أصل فيك ما هذه النقطة أنه نقدر نحدد بين المثقف والمثقف يعني المثقف مثل ما قلت أنت اللي عنده كميات كبيرة من المعلومات التي يأخذها من هنا نقدر نقول عليه مثقف ولكن في فرق أيضا بالمثقف الذي يعطي هذه الثقافة للناس. في شيء توضيح أكثر بهذه النقطة معك؟ بلا شك أستاذ علاء نحن لما نعطي الصفة للشخص المثقف كما ذكرت لك في البداية أعطيناه مسؤولية في الوقت ذاته حاليا في المجتمع أو حتى في المجتمعات السابقة. المثقف له دور فله مسؤوليات له أعمال يعين عليه القيام بها. فإذا نحن أخذنا المثقف إيش الأدوار؟ أنا شخصيا بقدر يعني بحددها بثلاث نقاط. أول شيء لازم يكون في عنده بس للثقافة السليمة دوره في المجتمع. نحكي على الدور أبو سمير خلينا نحن دور نحكي فيه بس خلينا بمصطلحات تعريف المثقف النوفية وبعدها ننطلق على دور المثقف اللي يكون المحور الثاني في حديثنا وهو الأساسي كمان. فإذا نحن ضلينا في مصدر كلمة المثقف أنت رأيت تضل في مصدر كلمة المثقف طيب ما بدنا نحكي في دوره لانه المثقف له دور بنلاقيه فيما بعد. طيب انت بس اسمح لي سارتر عمال يرى بانه المثقف هو ذلك الانسان الذي يدرك او يدرك ويعي التعارض القائم في المجتمع بين البحث عن الحقيقه العلميه وبين الايديولوجيا السائده يعني بقصد بكل ما يترتب الحقيقة العلمية من معايير وضوابط علمية وبين الإيديولوجية السائدة اللي بقصد فيها المنظومة القيم التقليدية وما هذا الوعي بالرغم من أن المفروض فيه حتى يكون فعليا واقعيا أن يتم لدى المثقف على مستوى نشاطه المهني؟ تعريف هذا المثقف بأنه هو الذي يدرك وعي التعارض القائم في المجتمع، كيف ترى هذا التعريف؟ يعني ممكن نقول أنه هو من جملة التعريف المثقف. شوف هوني دخل ما عرفه الأصح سارتر. سارتر بالحقيقة بأغلب كتبه وأغلب أبحاثه لم يبحث عن المثقف بقدر ما عطى للمثقف مسؤولية في المجتمع. جميل. نعم. عطى مسؤولية كبيرة جدا لأنه اعتبر المثقف هو الأساس في بنية المجتمع. فإذا راح حط على كاهل المثقف مسؤوليات. إذا بدنا نقدر نصل لمعنى المثقف لدى سارتر لازم نشوف إيش المسؤوليات اللي حطها عليه. جميل. هيك بنقدر نصل بطريقة غير مباشرة لمعنى كلمة المثقف لدى سارتر. جميل جدا. وهالكلمة وهالموضوع ليس فقط عن سارتر. نعم. هذا أغلب المفكرين الفرنسيين أو فلاسفة القرن التاسع عشر والقرن العشرين تحدثت عن الطبقة اللي نحن اللي هلأ عم نسميها مثقفة، وحطت على عاتق المسؤوليات الاجتماعية. نعم. مو فقط مسؤوليات علمية كطبيب ومهندس ولكن هناك المختص بعلم المجتمع، وهناك المختص بالفلسفة، وهناك المختص بالسياسة. هل أدوار الثلاث الأساسيات بعيدا عن العمليات أو عن الاختصاصات العلمية، نجد أكبر فلاسفة القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين حطتها على عاتق المثقف. لذلك نتج عنا مسرحيين، نتج عنا كتاب، ونتج عنا شعراء وسياسيين، وحتى طيب. نتج عنا ملاحقين لأنه طيب. كانت عمليات وكتابات تهاجم ليس فقط المجتمع، تهاجم الحكام. طيب أستاذ سمير خلينا ندخل بهذا، بس ننهي بهذه النقطة، لأنه هناك من يقول بأن ولادة المثقف نشأت أولا مع فرنسا مع انفجار قضية دارفيوس، ومرح كثير بس يعني كمصطلح. هلا المثقف انتكوال أو انتلكوال، انتلكتويل يعني حسب ما بالتعريفات الك، والثقافة كالتشر، مصبوط؟ صحيح. نحن هلا مشان الميز بيناتها بمفهوم الغربي للعربي كتوضيح، تعطينا أنه الثقافة شيء والمثقف شيء، أم أن الثقافة هي اللي أنتجت المثقف؟ مثل ما بيعرف برهان غليون مرة بقول أنه هي اللي يعني الثقافة هي العلم الذي خلق النخبة المثقفة. أنا أوافق برهان غليون في التحليل، لأنه لسبب بسيط جدا. من أين أتى المثقف؟ أكيد المثقف أجا من تراكم أفكار ونقد اجتماعي وكتب وقراءات جعلت منه مثقفا. فإذا منين أجت هالكتب؟ هلا بلا شك نحن بدنا ناخذ بالتدريج. اليوم برهان غليون كاختصاصي بعلم المجتمع في جامعات فرنسا أصبح رجل مثقف، نعتبره من الرجال المثقفين وذات مدرسة خاصة فيه. قراءاته في المجتمع الفرنسي منذ دخوله المجتمع الفرنسي حتى أن أصبح مدرس في جامعاته قرأ ما يقل عن مئات الكتب. فحال قراءة هالكتب، قرأ سارتر وقرأ فولتير وقرأ مولير وغيره وشكسبير، فصار عنده كم هائل من المعلومات والثقافات المتنوعة. نعم. جعلت منه قادر على تقاطع المعلومة وقادر على استقطاب الحجة. لذلك المثقف أصبح بهيك حالة هو موسوعة قرائية لعدة كتب أو لعدة أفكار موجودة في المجتمع. فبدي من خلاله يقوم بعمليات فرز، نقد، تصحيح. والنقد ليس بمعنى النقد الطعن، النقد هو نقد بناء، وتصحيح، وتصحيح ما هو يخرج عن مسار المنطق أو عن مسار الإنسانية. فلذلك أكثر المثقفين في المجتمع الفرنسي كان همهم إعادة مسار خط الإنسان إلى القيم الإنسانية. إذن أساس هذا اللي أبدع فيه المجتمع الفرنسي. إذن حسب ما إذا بدنا ننهي هذا المحور، حسب ما فهمنا منك أن هناك نوعين المثقف، مثقف موسوعي الملم بأكثر من مجال ثقافي، والتخصصي وهو المتخصص في أحد العلوم الإنسانية كالاجتماع والسياسة. ومن كلامك أيضا نتضح أنه معنى كلمة مثقف أنه يملك قدرا من الثقافة التي تؤهله لقدر من النظرة الشمولية وقدر من الالتزام الفكري والسياسي تجاه مجتمعه. هذا الكلام الجميل اللي فهمناه من حضرتك، وأنه المثقف هو ناقد اجتماعي همه أن يحدد ويحلل ويعمل من خلال ذلك مساهمة في تجاوز العقل. طيب، ما هو دور المثقف اللي رح نحكي فيه؟ هذا الدور بعد الفاصل البسيط. وجهة نظر برنامج أسبوعي يأتيكم في كل ثلاثاء مع علاء الدين حسو. متابعي راديو فجر، عدنا مرة أخرى مع الأستاذ سمير خراط من باريس، وحوارنا اليوم في وجهة نظر حول المثقف والثقافة ودور المثقف في هذا المحور. عرفنا في الجزء الأول أو تطرقنا إلى عدة تعريف ومصطلحات من هو المثقف. الآن نسأل ما هو دور المثقف مع الأستاذ سمير، كيف يرى وما هي أدواره، ما هي المهام التي ينحصر عليها هذا المثقف؟ أستاذ علاء، حتى يصير عنا توضيح أكثر ومفيد أن نبلور دور المثقف، من هون تظهر عنا معنى المثقف بالفعل. فنلاقي أنا شخصيا أجزئ المثقف بأدواره إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول خلينا نسميه هو البث الثقافي السليم، اللي أنا بوضحه بكلام أكثر هو إشاعة القيم الحقيقية اللي يتبناها المجتمع، وبنفس الوقت إثارة وعي الأمة كلها تحول القضايا الراهنة والمصيرية اللي عم تعيشها. أنا لما بوعي مجتمعي بهالأسلوب وبلفت نظر حكومتي بالوقت ذاته لقضية القضية الراهنة في المجتمع اللي هي بعتبرها مصيرية، هذاك الوقت أنا بكون صححت إذا في اعوجاج أو في خروج عن مسار المجتمع، بكون صلحته بشيء ما. فهم كيف؟ وبنفس الوقت بكون أنا أزحت بمفاهيم أخرى لما أنا بوعي هالفرد في المجتمع، بزيحه عن شيء خليني ما بعرف إذا بقدر بسميه خرافي، لأنه جائز يكون هو الفرد في المجتمع مشي بمسار تبع خرافات معينة، أساطير معينة، فأزاحته عن الوعي الصحيح وعن دوره ومسؤوليته بالأمة كفرد. طيب، فأنا بهالدور هذا صار إيش عملت أنا؟ نشرت رقي فكري، ونشرت كمثقف، ونشرت وعي فكري، عارفين كيف؟ حتى أقدر أخلي يرتبط هالوعي الفكري والثقافي بالسياسة. طيب، حتى يصبح للمواطن دور من رقي فكري إلى رقي سياسي. طيب، هي أنا بسميها هي بس الثقافة السليمة. طيب البث الثقافة السليمة مثل ما بيقولوا الفنانين أحيانا أو الملحنين بيقولوا نحن بدنا أذن نظيفة، الأذن ما عاد نظيفة، يعني باعتبار أنه الأصالة في الموسيقى الأساسية ما تواجدت. طيب هذا يدل على أنه المجتمع بشكل أو بآخر قد تعرض لملوثات فكرية، اللي هي الثقافة لو ربطنا بالفكرة يعني بالأساس مجموعة من الأفكار اللي أنت جبتها أستاذ محمود، أنت جبتها بمثالك هذا 100% صحيح، لأنه معناته هون في لذا إذا أخذناه بالفن معناته صار في شيء اسمه دخيل على إذن المواطن خلقت عنده نشاز أو تلوث بيئة موسيقية بإذنه، فما عاد يقدر يستوعب أو يميز ما بين الصحيح من الموسيقى والنشاز من الموسيقى. طيب هذا بسميه أنا تلوث بيئي يعني سمعي. إذا من أهم الأدوار، بس ما ترى معي أنه في هذا يعني هذا الجزء يعني اللي عم تحكي فيه صعوبة أنه مسح معلومة مخزنة إيش ما كانت لح تحط بدال المعلومة وتفهم أنه هذه هي المعلومة الصحيحة بالتدريج، لا يمكن أن هيك حالي، لأنه لو وصل لمرحلة أنه صار عنده خليني أسمي نأخذ على طول الفنان، لأنه أنت أخذ مثال الفنان صار عنده تلوث تسهيل فإذا بالتدريج لا يمكن أنه بين ليلة وضحاها أن أشيله من الفن الموسيقى لعبد الوهاب وأحطه بموسيقى الراب، مستحيل، في التدريج أو العكس صحيح. يعني هلأ حاليا عم بيسمعوا أكثر الشباب لموسيقى الراب، أنت بتطلع على موسيقى الراب عارفين كيف تلاقيها ريتم معين لا يتغير لا يتغير، بينما الموسيقات الأخرى أو الفن الآخر فيه تغير، فيه تغير في الجملة الموسيقية، فيه تغير في التلاؤم ما بين الجملة الموسيقية والجملة الشعرية. هالشيء هاد عارفين كيف لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها بالتدريج، ودور المثقف والفنان هون بصحة. طيب دوره بس إشارة لا في أدوار تانية يعني مشان نحدد، لا في له أدوار تانية، في له أدوار تعويدية بدي يعود عليها يعني يطرحها بالتدريج الأدوار، يدخل فن بسيط سهل الاستماع عارفين كيف، مو معقد الجملة الموسيقية، بسيطة عليه، ميز تقيلة عارفين كيف، بالتدريج بتلاقي بيرجع بيحوله من مسار إلى مسار. قلت بأنه إذا من دور مثقف قلت لي كأنه أولا بس الثقافة السليمة، ثانيا شو بده لازم يكون برأيك؟ عفوا قلت لي أنه الأدوار يعني دور المثقف بديت بأول واحدة أنه يجب أن يقوم ببث الثقافة السليمة، صحيح. الدور الثاني شو في الأدوار الثانية؟ الدور الثاني يعني أنا بخير لما أغلب الناس لما بتسمع كلمة النقد بتخاف منها، بتحسب أنه النقد هو عبارة عن عملية تجريح، بينما بالحقيقة النقد هي وظيفة أساسية للتطوير لتطوير أي عمل. فإذا نحن إذا أخذنا المثقف وقام بدوره كمطور لأي عمل، مطور في السياسة، مطور في المجتمع، مطور في النقد، حتى يصير عند الشخص المواطن اللي قدامه يفهمه، لأنه النقد هو عملية نفس الوقت مقارنة وتمييز ما بين النشاز السيء والجيد، ولفت النظر إلى الجيد ولفت النظر إلى السيء وعملية الاختيار والانتقاء من بيناتهم. طيب أستاذ سمير، يعني إشكالية النقد هنا تدو بين يعني ولو دخلنا في عالم الفن نحن عم ناخده كمثال، ولكن يمكن ينطبق لعدة أمور. خلنا ننتقل من النقد الموسيقي للمستمع اللي عم يسمعنا باعتبار نحن نحكي بالإذاعة، وبالتالي بناخد يعني بتلاقي أغنية معينة أو لحن معين في ناس صار ينقدوه بيعجبوا، المشكلة بهذا الناقد نفسه بجوز مو متعلم، لا بيعرف السولفيج ولا بيعرف الأدوات الموسيقية ولا بيعرف بيميز العزف الوتري عن الإيقاعي أو كذا، يعني بمعنى ألا يحق له أن ينقد بهذا ويعتبر مثقف في العلوم الموسيقية، ولا لازم يكون دارس؟ يعني هذه الإشكالية في الناقد. لا يعني هل ما هناك معايير للناقد إن عم تقول إذا المثقف أنه يتميز؟ يعني هل كل ناقد نقدر نعتبره مثقف وكل مثقف هو ناقد؟ لا مطلقا لسبب بسيط جدا. المثقف لما بيكون ناقد، لما بياخذ دور الناقد، معناته صار عنده المام بحيثيات وخلفيات الموضوع اللي بده يقوم ينقده. بينما المواطن العادي، لما ناخذ الموسيقى، اما حبذا واثارت هالموسيقى في قلبه، في مشاعره، واثارت شيء فمال إله، وأما صدمته. فإذا هون عم ناخد المواطن العادي انعكاس الموسيقى عليه، وما عم نطلب من المواطن العادي يقوم يقول يصحح الجملة الموسيقية. تصحيح الجملة الموسيقية تبقى من دور الناقد الموسيقي والكاتب الموسيقي، بينما المواطن هو مستمع، أما يرفضه وأما يتقبله. لأنه الموسيقى تدخل إلى القلوب، فإذا ما دخلت لقلبه وعطته نشاز بأدنيه رح يرفضها. فإذا ما دوره نقد، دوره هون بيكون إما يستقبل وإما يرفض المواطن العادي. المستوى الجمالي نعم بالعمل نعم، يقوم بعملية تصحيح الجملة. ليش؟ لأنه عمل بيشوفها لما بتكون عمل بيحطها على سبيل المثال، يعني بدنا ناخده بشكل إجمالي، لما بيكون الكلمات عاطفية في الشعر وهو عمل بيضيف إلى الموسيقى، إذا حط لها موسيقى صاخبة ضرب الجملة الكتابية وضرب الجملة الموسيقية. فهون بيوجه له النقد الناقد إنه في عدم توازن بين الجملة الكتابية الشعرية وبين الجملة الموسيقية. يعني أستاذ السمير، هل كمان من دور المثقف أنه ربما القائم إذا ينقد عمل معين، ربما هذا الرجل يعني رح نقربه ولو بطريقة، يعني مشان أنا أقربه للمستمع، إمام جامع قارئ للقرآن، حفظان الأحكام القرآن تماما حافظ بكل قواعده، وطلع بده يصير إمام، تجي واحد بقول لك هذا كويس بس صوته مو مناسب يعني كجمالية. فبالتالي إلى أي دور تلعب بالنسبة للمثقف أنه يوظف الجمالية على حساب الوظيفي؟ هذا هون نحن دخلنا في بسموه حاليا عم بستعملوا كلمة هي الكاريزما. الكاريزما أما الكاريزما التواجدية للشخص الفيزيولوجية، وأما الكاريزما الصوتية. ففي منسميه نحن بالفرنسي الخطيب أو الأوراتور الخطيب. فلما أنت بتعطي لشخص ضعيف الصوت أن يلقي قصيدة وبنفس الوقت غير واثق من شخصيته، هو بأضعف من القصيدة، بيقضي على القصيدة نهائيا. بينما ما بتعطيها لشخص ذو صوت عالي وقوي ونفس طويل يلقي القصيدة بيعطيه جمال أكثر. طيب إذا قربنا بنقدنا نحن، إذا قربنا شوي غمأنا أكثر، ونحن لا شك بأنه الثورة السورية لديها أخطاء، ولا شك لديها أيضا إيجابيات، يعني لا يمكن أن ننكر بأن لها إيجابيات، ولكن يبدو أن السلبيات أكثر من الإيجابيات. فكيف دور المثقف في هذا العمل في قضية بناء الأمة والدفاع عنها؟ سنتحدث عنه ولكن بعد الفاصل. وجهة نظر برنامج أسبوعي يأتيكم في كل ثلاثاء مع علاء الدين حسو. معرفة ما يحدث من حولنا، الشخص المثقف هو الذي يعرف ما يدور من حوله، سواء على مستوى بيئته أو محيطه أو على مستوى بلده أو العالم. فالاطلاع الدائم يكسب الفرد معلومات وخبرات متنوعة. هذا المثقف لا شك بأن دوره الأساسي من أدواره الأساسية المساهمة في بناء مجتمعه. وذلك كما قال أستاذنا سمير خراط من أهم تنظيم وضع بس الثقافة السليمة أو المعلومة الصحيحة، وهذا يعني بإزاحة الضار أو الخاطئ حتى تحل مكانها هذه القواعد السليمة. وأن من وظائف الأساسية هي أيضا النقد، كما تفضل بأنه يجب أن يكون هو البناء وليس تجريح، أي هذا النقد يجب أن يكون في عملية أن يكون للأحسن وليس الإنكار من هذه الشخصية أو النيل منها بطابع شخصي. قضية تبني قضايا الأمة والدفاع عنها ودوره المثقف فيها أستاذ سمير، وأنت تقول بأنه هو لسان حال المجتمع، فكيف ترى ذلك؟ نحن شفنا في المرحلتين أستاذ على السابقتين شو هو المثقف. فإذا نحن هلا إذا انتقلنا للمرحلة الثالثة حتى نفهم كيف هو لسان حال المجتمع، لكونه مثقف وتبنى النقد وتبنى نشر المعلومة الصحيحة والثقافة الصحيحة، فأصبح هالإنسان هاد مدافع بشكل لا شعوري عن قضايا الأمة. نعم. لأنه بده ينتقل بلا شعور من مرحلة نقدية إلى مرحلة توجيهية، ويتبنى هالمرحلة التوجيهية حتى يقدر يعممها بالمجتمع كله. فلذلك المثقف أول مطلوب منه هو أنه يكون صادق مع مبادئه وقيمه. هاي نقطة مهمة جدا، هاي نقطة مهمة جدا. نعم، صادق مع مبادئه، صادق حتى يقدر يتبنى قضايا الأمة مع المجتمع بالذات. لأنه المثقف لا يقف فقط عند حد أنه أنا بقول كلمتي وبنسحب، لا، أنا بتبنى شلون بدي أثقف جاري وأبني وأخي، لأنه هذا دوري، أنا أصحح له المعلومة اللي هو اللي مثل ما حطيناها بالموسيقى، هالشواذ اللي دخل، لأنه لازم أصحح له إياه، فالشواذ الفكري دخل له بصحح له إياه. ففي عملية التصحيح هي عبارة عن تبني المجتمع لكي أصحح المجتمع ومواطنيه. فهي مسؤولية كبيرة جدا على المثقف. سمير أنت كان نعم، قبل ما ننتقل ونحن ما نقطع الأفكار، ولكن هي جلسة نقاش بوجهة نظرك، كأنه ميزت أنت يعني هيك فهمت منك أنه صدق، كأن هناك مثقف كاذب وهناك مثقف صادق، أم أن تعتمد على النية بأنه كاذب في نيته في إخلاصه؟ لا كاذب في لأنه شوف يعني في مثقفين كاذبين عنا ومخادعين. حتى نقرب الدور، يمكن أنتم في الإعلام بتستعملوها عندما يسخر الطاغية القلم والمسرح لصالحه. نعم. فهل أصبح القلم صادق؟ لا، في الحالة هون في لا شك، فصار في عنا مثقف سخر ثقافته وسخر كلمته وسخر قلمه لصالح طريق أعوج. فإذا هذا هو المثقف الغير صادق، بينما المثقف الصادق الذي يبقى ملتزم بقيمه الخلقية ومبادئه ويتابع على أساس إزاحة العوائق المتواجدة في المجتمع حتى يقدر يقوم برقي فكري واجتماعي وسياسي واقتصادي بالمجتمع كله، غير مبالي لما نسميه الطاغية اللي بده يمنعه أو اللي بده يشتري، خلينا أستعمل هالاصطلاح واللي أنا ما بحبه كتير نشتراه، لأنه القلم يمكن أن يكون سلعة قابلة للبيع والشراء، والفكر يمكن أن يكون أيضا سلعة قابلة للشراء والبيع، وهذا ما نراه حاليا. طيب أستاذ سمير، في شيء يعني لازم يبسه، يعني مثل ما بقولوا في أحيانا لرب البيت أو الأسرة أحيانا في معلومات أو مشاكل بتكون ما بريد يعرضها للأطفال أو حتى يتأثروا، وبالتالي هل من واجب هذا المثقف الذي يطلع في حالة البلاد ويسهم في بناء المجتمع أنه يقول للمستمع أو للناس وللجمهور كل شيء يحكيه ولا يختار، وهل هذا يدخل من باب المداهنة أو الكذب والصدق؟ لا، لأنه أنت هون بالعملية بده يكون في عنده المثقف عمل أو مقدرة على فرز الأولوية. فرز الأولويات في نشر الثقافة. لا يمكن أنه أنا أدخل مباشرة على مجتمع وقال لهم رأسا مباشرة حاكمكم أو رئيسكم طاغية ويقتل الناس. هون بسبب بهالعملية ثورة. فلازم بالتدريج أوعي الفرد في المجتمع على أمور وسلط عليها الضوء حتى حل مواطن في المجتمع يصحى ضميره وينتبه إلى ما هو سيء. وبالتدريج ببدأ بقى له شفت السيء تعال نشوف شو نصححه، صححنا، شفت الأعلى منه، وهكذا وهكذا. ولكن أنا أهجم على ابني في البيت أو المواطن أو أي شخص أحطه أمام جميع الحقائق بكتلة واحدة، أول شيء بيضيع، وتاني شيء ضميره لسه ما عرف شو هو الصح. لازم أفرجيه الصح وفرجيه السيء لحتى أقدر أدخله على عمليات أبعد من هيك، إن هي أهيئه لأن يكون مواطن صالح. فإذا دوره هو فرز الأولويات المثقف وتعيينه حتى يقدر يرفع من سوية المواطن. يعني شرط يكون هو أول ضحية، هو لازم يحكي. يعني عادة مثقف من هالكلام، يعني أستاذ سمير هذه نقطة من نقاط أنه حسب وجهة نظرك أنه يكون هو دائما ضحية. يعني هلأ قالي له مثلا بشأن الحقائق العلمية ضحى، يعني أما كثير من مثلا العلماء أو الذين يرون شيئا لا يراه المجتمع ضحى بذاته. يعني كيف أنت يعني ضروري، يعني هل إلى أي مدى هذا المعيار أنه يضحي بحاله يكون أنه هو المضحي؟ مو ضروري. لا هلا هذا هون بنسمي، بس ما أنت قليله أو غيره في كتير أمثلة بالمجتمع الأوروبي بالقرن السادس عشر والسابع عشر ضحوا بحياتهم. بس شو نسبهم للمجتمع؟ يعني مو ضروري أن يكون كل مثقف يضحي بنفسه. لا، مو هذا مو مي نظرية عامة، هي عملية خلينا نسميها منفردة منعزلة نوجد فيها شخص، ولكن أخذت كمثال وبقيت في المجتمعات يتناولها الأفراد في المجتمعات حتى يومنا هذا. هذا يدل على أن تضحيته لم تنسب هباء منسورة، تمت مسكورة. ليش أنا عم بحكي هالكلام؟ لأنه من كلامك وسياق كلامك أنه المثقف ودوره أنه ما يعني هل يعني يلعب كأنه دور وسيط بين المجتمع. يعني أي مدى يمكن له أن يتحدى المؤسسات القائمة المسيطرة على المجتمع إن كان ثقافية أو دينية أو سياسية في المجتمع اللي بيحكم الذي ينتمي إليه؟ يعني في عندك قسم ديني وفي عندك قسم ثقافي، هذا مثل تركيا مثال، لو أعطينا مثال في حكومة، ولكن في شيء اسمه الفكر الديني عندهم مختلف تماما عن الفكر الثقافي العلماني البحث عندهم. ده أي دور لا هون يعني شد يأخذ دور، يعني مساحته شد الفرص بينه. خليني أخذ بس هي أنا، لأنه شوف بموضوع الدين ليس كل المواطنين فقهاء في الدين، ولكن مثقفين بالدين. لنميز ما بين الفقيه والمثقف، وما بين من يطبق تعاليم الدين. فإذا في عنا نحن من يطبق تعاليم الدين بشكل وراثي، وما بين مثقف دينيا وما بين الفقيه الديني، إذا نحن ميزنا هالثلاثة والدولة عطت الأحقية في وحقوق الثلاثة في المجتمع، فإذا هداك الوقت أنا ما بقيت بقدر بهاجم الدولة لأنه عطته الحقوق. أنا دوري كمثقف هو أن أصحح هالمساحة ما بين المواطن العادي اللي هو أبسط درجة فيه، وما بين الحكومة، وأخص أفرجي في حقوقه. هل تريد أن تصبح مثقف إسلامي هذا من حقك، فدور الدولة أن تساعده على الرقي من دور المواطن الورسان تطبيقات الدينية إلى مستوى المثقف الديني، والمثقف الديني يريد أن يتحول إلى أن يصبح فقيه، فلما لا؟ فدور الدولة، لأنه أنا الدولة منين أجد؟ أجد من الشعب. فلما بتكون الدولة من الشعب ومتفهمة هالثلاث حالات في المجتمع، ساعدت المجتمع على الرقي. فإذا صار الدور هون من البداية المثقف، عرفان كيف؟ وبالنهاية الحكومة. فإذا التقوا الكل مع بعضهم أصبح المجتمع راقي وإنساني. طيب أستاذ سمير، نحن تقريبا أشرفنا على النهاية، ولكن رأيت أنا في الجزء الأخير بعد الفاصل في شروط حتى يعني دور تشيخوف على المثقف، راح نتناقش حوله إذا سمحت بعد الفاصل. طبعا نحن نشكر زميلنا ومخرجنا جعفر محب الدين اللي معنا ومعنا ومعكم السبعين راديو فجر، والأستاذ سمير اللي تابعنا اليوم بوجهة نظر، ونقلنا اليوم موسيقى خاصة، يعني هي موسيقى شرقية بس أوحى أقرب للدينية من جعفر. نقدر منقول أنه الثقافة اللي تحدثنا فيها مع الأستاذ سمير واللي عم نحكي معه من باريس، أخذنا شواهد من المغرب، أخذنا شواهد عربية، أخذنا شواهد فرنسية، أخذنا شواهد غربية، يعني بنقدر نعتبر إدوار سعيد صحيح وفلسطيني ولكن فكر غربي أمريكي هناك عاش، وأخذنا سارتر، وأخذنا في شيء كمان أنه ناخذنا شوي سمير من مش ما يقولونا أنه كله تشيخوف لديه شروط وهي معروفة، يقول بأن هناك 8 شروط يجب أن يستوفيها المثقف، والشرط الأول نحن نشوف وجهة نظرك فيهن، وهي من باب النقد والتصحيح، عبقول فيها أنه احترام الجانب الإنساني في الشخصية، ولهذا السبب هم دائما ودودون، يعني المثقف بيحترم الشخص الثاني ودود دمث ومستعد للعطاء، وليتشاجرون بسبب مطرقة أو قطعة مفقودة من المطاط، يعني هي ممكن تكون بأي إنسان تاني، يعني مو شرط إنه يكون مثقف تلاقي واحد إنسان طبيعي، ولا شو رأيك؟ شوف هون أخذ إحدى السمات الإنسانية أو المثقف من إحدى السمات اللي تنطبع عليه هي الإنسانية. نعم. طيب عبقول الشرط الثاني إنه يتعاطفون ليس فقط مع المتسولين والقطط، وتنفطر قلوبهم لما يرونها أو لا يرونها، إنهم يسهرون الليل لمساعدة شخص ما ولدفع نفقات الأخوة في جامعة ولشراء الملابس لأمهاتهم. طيب هذا يعني ممكن كمان أنه شرط من شروط المثقف، ممكن أي فاعل خير بيساوي، أو ربما يكون واحد بتلاقي مثل الغرب عبسقي وبرع الكلب بس عبقت الألاف البشر، يعني هل ترى بأنه هذا يمكن شرط؟ كيف؟ هون كمان برجع أنا بوافق معه بالمصطلح أو بالصفة اللي عطاها، الصفة الثانية اللي عطاها للمثقف. المثقف لما قلنا من كل بستان زهرة، ليس فحل كلمة الجملة من كل بستان زهرة، فمعناته أخذ من الصفة الإنسانية، من الصفة التعاونية، من صفة الشفقة، صفة الرحمة، عرفان كيف؟ وهالصفات هي كلها بتطلع عليها لما أنت بتجمع بشخص إضافة إلى هالصفات، نضيف له إمكانية التعاطف والتفاعل مع المواطن الآخر في المجتمع، فهو نوصل لأعلى درجات الرقي. فهذا دوره فعلا، يعني عمال بيوصفه هو في أعلى سمات الرقي. إذا أي مواطن غدر يضيف لصفاته ما وصفه عارفين كيف مع عطالة المثقف فنحن بكون تجاوزنا 80% من إشكالاتنا في المجتمع. يعني تجاوزنا الأنانية وتجاوزنا الجشع وتجاوزنا الضغينة وكل شيء. طيب رحنا بدي أنا أمر سريع على الشروط البقية وتأخذ مصطلح كامل عنها، وأقول كمان أنهم مخلصون، وأقول أنه لا يحطون من قدر أنفسهم للحصول على شفقة الآخرين، وما بتعالوا بصير عندهم كبرياء، وإذا أبرموا صفقة متواضعة لا يتباهون بأنه هي صفقة كبيرة، وإذا كانت لديهم موهبة بيحترموها وبينموا الحس الجمالي في أنفسهم، وبمعنى آخر يقول بأنهم ليسوا عبارة عن هواة، يعني بحيث أنه له فقط، دائما عندهم وظيفة. فهل هذه الصفات تجتمع لدى إنسان دين ولا مثقف؟ يعني أنا بدي أفهم وجهة نظرك بشكل طريق على هذه القراءة لتشيخوف. يعني أنا تشيخوف هون عمل بيظهر خلينا نسميه المجتمع المندمج، نعم، برأيه. فعمل بياخد المثقف ودوره بهالمجتمع المندمج فيه أكيد خلل، فعفرجيك تشيخوف عم يفرجيك انه المثقف كيف دوره يرفع من هالخلل او يبعده، لانه المثقف دوره وسيط. لا تنسى انه دوره وسيط، يبقى المثقف وسيط ما بين الخلل والتصحيح. طيب استاذ سمير، ما كل قصدي انا في هذه الدوره اللي دخناها وحكينا هون بانه السلطه السياسيه او اي قرار سياسي او اي شيء حتى يستمد الشرعية من المجتمع، هناك من يقول هذا الكلام، هناك سلطتان، السلطة الدينية والسلطة الثقافية. إلى أي حد نرى من هذا الكلام بأنهما كلاهما متقاربان؟ الآن هناك أحاديث، وأنت من الذين يتحدثون دائما في عبارة عن وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر تغريداتك، لأننا نحن بحاجة إلى ثقافة ومثقفين جدد، نحتاج إلى ثقافة تجمعنا نحن جميعا السوريين. وهنا لب القصيدة الأساسية، السياسة لها إيديولوجية والدين له إيديولوجية، له مجموعة من القيم له رؤيته، بينما نحن بحاجة الآن لبناء هذا الوطن أن يجمع الجميع وليس في لون واحد معين. وهنا يبدو أن دور الذي تقول عنه هذه الثقافة، فكيف يمكن أن المستمع هلا اللي عم يسمعنا او الانسان، كيف ترى بوجهة نظرك كيف يمكن ان يكون، نختم هذا اللقاء في هذه بملاحظاتك تتويج لكل ما تحدثنا عنه. اخي علاء، لنميز ما بين الدين كفكر والدين كطقوس عبادات. لما نحن منميز هالتنتين كفكر، منطلع منلاقي كل الأديان تتحد على نقطة واحدة هي سمو الإنسانية. بينما كالعبادات، في كل دين له طريقته كيف بتقرب لربه. أنا ما بقدر بدخل بمنع هاد أو هذاك عن طريقته، ولكن فطلع ناتج تعامله معي في المجتمع وناتج تعامله مع أسرته وأولاده، هل فيه سمو خلقي، فيه إنسانية؟ فإذا هذا أنا بسميه إنسان وفرد في المجتمع مهما كانت الشعار الديني اللي عمل بيحمله. إذا نحكي نحن في هالناحية هاي ونميزه ما بين المثقف والمتدين او الفقيه او حامل الشعار الديني، نجد انه كلا الطرفين عم بيمشوا لرقي الانسان. فانا المثقف بقدر بسميه متدين، والمتدين بقدر بسميه مثقف اذا عمل بيسعى لرقي الانسان ونشر قيم واخلاقيات الانسانيه يلي هي تعتمد عليها كل الأديان، الرقي الإنساني. أما طريقة عبادتك فأنت حر فيها. هون أنا بكون أنصفت المثقف وأنصفت المتدين، أو صاحب العقيدة الدينية، لأنه العقيدة الدينية ليس الضرر في المجتمع والمثقف ليس ضرر في المجتمع، والاثنان يلتقيان ويتداخلان ويتكاملان. هو المهم انه عم تكملوا بعض، لانه اثنين بالاخير عم بيصلوا لنقطه. نحن لما بصير خلاف ليش راسا بناخذ نقاط الخلاف ونحكي فيها؟ لا، تعال نحكي بالنقاط الايجابيات مع بعضنا، فبتلاقي مشكلتنا انحلت بسرعه. يعني نتفق على النقاط المتفقين عليها ونأجل شوي، أو النقاط اللي نتوهم ربما تكون هي توهمات، يعني جايز تكون هي من نقاط خلاف. صح إن شاء الله. أستاذ سمير تعبناك معنا، والأستاذ جعفر عم يطلع علي مخرجنا بنقاط إذا في نقاط أخيرة بدائية، يعني إذا عندك شي دقيقتين إذا بتقدر تلخص. لما بنحكي نحن بنقاط إيجابية في بداية أي خلاف، ولنقل على سبيل المثال حاليا الخلاف القائم ما بين دولة ودولة، يعني لنقول تركيا وأي دولة أخرى والسعودية، تعالوا نشوف إيش النقاط الإيجابية ما بين العلاقات الطرفين كدولتين. منطلع في علاقات اقتصادية، في علاقات اجتماعية، في علاقات فكرية، في علاقات ثقافية ودينية. نعم. جيد. تعالوا لننميهم. بنطلع من لاي أول وحدة للنمية واقف بوتشنا فلان شغلي. طيب شو بنحلها؟ بالتوافق بتلاقي حلينا. بنطلع في ناتج هذا، إيش بقي عندنا نقاط خلاف؟ ما بقي نقاط خلاف. ليش؟ لأنه أخذنا الإيجابيات وصححنا إذا في مسارة شيء غلط. عم بيأثر. بينما إذا حطينا رأسا إيه خيو تركيا سياسيا ما يتواجه معنا هي لا يا أخي على مهلكم ما نأخذ. أستاذ سمير المخرج عم قال لي كأنه عبطاني إشارة أنه حول المثقف إلى شيخ عشيرة عنا، لأنه هي وظيفة الشيخ العشيرة حل المشاكل بين الناس. نحن نشكرك كثير على هذا اللقاء، ونتمنى أنه في الثلاثاء القادم يكون نقاش وجهة نظر معك بموضوع آخر. نشكرك كثيرا أستاذ سمير. أهلا فيك ونشكر الطاقم كلياته. نشكرك أنا وسهلا. متابعي راديو فجر، شكرا على حسن استماعكم. كان معنا أستاذ سمير خراط من باريس، وناقشنا اليوم في وجهة نظر حلقة عن المثقف ودور المثقف وما هي وظيفة هذا المثقف وكيف يمكن أن يساهم في هذا في بناء المجتمع. ونشكر أيضا جعفر محب الدين على هذا الإخراج الجميل وهذه الموسيقى الجميلة أيضا. وإلى اللقاء. وجهة نظر برنامج أسبوعي يأتيكم في كل ثلاثاء مع علاء الدين حسه.